أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مفهوم الوصف: إذا قيد متعلق الحكم أو موضوعه بوصف معين كما في أكرم الفقير العادل، فهل يدل السفيه بوصف العادل على المفهوم؟ انتهينا بحمد الله عز وجل من اول المفاهيم وهو مفهوم الشرط، وقلنا ان مفهوم الشرط يدل على المفهوم، اي انه يتوفر الركنان الاساسيان وهما كون الشرط علة منحصرة للجزاء، والشرط الثاني ان الذي ينتفي قبيلي الحكم اذا انتهى الشرط. اليوم ان شاء الله نشرع في ثاني المفاهيم وهو مفهوم الوصف. اولا، ما هو المراد في الوصف؟ وما هو المراد بمفهوم الوصف؟ المراد بالوصف هو القيد الذي يقيد به موضوع الحكم او متعلق الحكم، ولا نشترط الا ان يكون وصفا لغويا معنى لغويا، فالوصف في علم الاصول اعم من الصفه في علم النحو. الآن نأتي مثال: أكرم الفقير العادل. العادل صفة للفقير، والفقير موضوع لوجوب الإكرام، فقيدنا الموضوع وهو الفقير بصفته وهي صفة العدالة. وأحيانا أقول أكرم فقير العادل، العادل عند فقير، واضح ولا؟ شخص عادل لديه فقير، أكرم فقير العادل. هناك فقير العادل مضاف ومضاف إليه في علم النحو، واضح. لكن في علم الأصول يقال له أيضا مفهوم وصف، واضح ولا؟ إذن الوصف هنا قديمنا للحال، عليكم السلام ورحمة الله، قديمنا يقينا هو يشمل الوصف في علم الناحل، لكنه قديمنا للحال، قديمنا التمييز، قديمنا المضاف والمضاف إليه. المهم أي قيد يقيد به الموضوع او متعلق الموضوع، واضح او لا، او متعلق الحكم استغفر الله، في هذه الحالة يكون هذا القيد وصفا، واضح. مثلا: احل لكم صيد البحر. صيد البحر مضاف ومضاف، صيد مضاف والبحر مضاف الى صيد البحر. لاحظ: احل لكم انتم، يعني صيد البحر، لاحظ احل لكم صيد البحر. احل، ما هو الحكم الحلية؟ موضوع الحكم ما هو؟ صيد، صيد الا محلا. قيد هذا الموضوع وهو الصيد بخصوص صيد البحر، فما يشمل صيد البحر، واضح. هذا ايضا يقال له مفهوم وصف، واضح ان شاء الله. إذن القيد الذي يقيد الموضوع أو يقيد متعلق الحكم يقال له مفهوم وعظم، سواء كان هذا القيد هو صفة في علم النافع أو مضاف إليه في علم النافع أو حال في علم النافع. واضح، هذا هو المراد. فلا يبقى الخاص مفهوم الوضع في ذهنة الوضع في علم النافع، هذا أولا. إذا عرفنا معنى الوضع، ما هو المراد بالمفهوم؟ المراد بالمفهوم أنه إذا انتفى الوقف والقيد انتفى طبيعي الحكم، وأما إذا انتفى الوقف والقيد وانتفى سقط الحكم هذا مطلق على الاحترازية القيود. إذا انتفى القيد انتفى سقط الحكم، إذا انتفى الوقف انتفى سقط الحكم. نحن نريد أن نقول هكذا، إذا انتفى الوقف انتفى طبيعي الحكم، سنخ الحكم، كلي الحكم، لكي يثبت المفهوم. وبالتالي لابد ان نقيم ادلة على انه اذا انتفى القيد ينتفي عليه الحكم. خلني اعاد المثال، اكرم الفقير العادل، ما هو الحكم؟ وجوب الاكرام. ما هو موضوع الحكم؟ الفقير، وقع الإكرام على الفقير. ما هو القيد والوقف؟ العادل، العدالة. واضح، العادل قيد الموضوع وهو الفقير. واضح، يمكن أن نقيم دليلين لإثبات مفهوم الوقف، يعني لإثبات أنه إذا انتفت العدالة ينتفي طبيعي وكلي وجوب الإكرام. أكرم الفقير العادل، إذا العدالة انتفت كل وجوب الإكرام يرتفع. بعد ما يسمى الوجوب الإكرام الفقير غير العادل، واضح أو لا؟ السيد السيد يقيم دليلين ويناقش الدليلين ويبطل الدليلين، فإذا أبطل الدليلين يقول إن مفهوم الشرط، إن مفهوم الوقف لا مفهوم له. يعني ماذا لا مفهوم له؟ استفتوا أعطيكم يعني التعبير الدقيق، يعني طبيعي الحكم لا ينتهي. يمكن سمح الحكم ينتهي بس طبيعي الحكم لا ينتهي. والأصوليون حينما يقولون الوصف لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له، مو معناته مفهوم مع نتهان، نتهان ليه مفهوم، لكن ليس بحجة، لا يمكن الاحتجاج به. واضح ولا؟ حينما يقول الوصف لا مفهوم له، الآن حينما أقول أكرم الفقير العادل، إذا عادل ما موجود ما تفهم أنت أنه أصلا ما يجب إكرام الفقير، تفهم هكذا. واضح ولا؟ لكن لن تقف حجة ودليل على ان طبيعي وكلي وجوب الاكرام ينتفي ويرتفع عن الفقير. واضح ان شاء الله. نشرع الان في الادلة. الدليل الاول بسيط ومناقشة بسيطة. الدليل الاول ما هو؟ يقول هكذا، عندنا عبارة مطلقة وعبارة مقيدة بوصف. العبارة المطلقة أكرم الفقير، هذا واحد. ثانية، أكرم الفقير العادل. في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول هكذا، إذا كان يجب إكرام الفقير العادل وأيضا يجب إكرام الفقير غير العادل لكان ذكر قيد العادل لا ثمرة له. يعني كيف لا ثمرة له؟ إذا مطلق الفقير يجب إكرامه، الفقير سواء كان عادلا أم لم يكن عادلا يجب إكرامه. فلماذا تقول أكرم الفقير العادل؟ لفظة العادل وقيد العادل لا دخل لها في موضوع الحكم. المفروض تقول اكرم الفقير وتزكو. لكن حينما قال المتكلم اكرم الفقير العادل هنا كان كلامه يقصد ماذا؟ هذا قيد العادل له دخالة ومدخلية في موضوع الحكم في الفقر. لو لم يكن لقيد العدالة دخالة في الفقر لما جاء لهذا القيد؟ واضح او لا؟ اذا الدليل الاول هو هكذا، لو كان يجب اكرام الفقير العادل والفقير غير العادل لكان الاتيان بقيد العادل لا فائدة فيه. اذا من ايراد قيد العادل نفهم ان قيد العادل دخيل في موضوع الحكم، دخيل في موضوع وجوب الاكرام، دخيل في الفقر. واضح الجواب؟ نحن نسلم انه دخيل في موضوع الحكم. من قال اننا لا نسلم ان العدالة ليست دخيلة في الفقر؟ لو لم تكن دخيلة لما ذكرها المتكلم. وقد ذكرنا قاعدة افتراضية القيود التي مفادها ان ما يقوله المتكلم يريده جدا، يعني ما يريده ما يقوله يعني هذا المدلول التطوري، يريده جدا يعني هذا المدلول التطبيقي. عندنا أطالة التطابق بين المدلول التطوري وبين المدلول التطبيقي. فإذا تطور المتكلم بكلمات وتطورنا معاني، قلنا هذه المعاني المتطورة والمتبادرة عرفا هي المعاني التي يريدها جدا وفي مقام التطبيق. هذا مسلم. واضح او لا؟ دخالة قيد العدالة في الموضوع وهو الفقير هذا مسلم وفقا لقاعدة افترازية القيود، ان ما يقوله المتكلم يريده جدا. لكن هذا مو موطن بحثنا. موطن بحثنا اذا انتفى القيد هل ينتفي سحق الحكم عن طبيعي الحكم؟ اذا ثبتنا من لم ينتفي طبيعي الحكم ثبت المفهوم. اذا ثبتنا الذي ينتفي سحق الحكم ما يدرك المفهوم. لكي يتعلم المفهوم لابد ان ينتفي طبيعي الحكم. واضح؟ وبالتالي اذا انتفى قيد العدالة لا شك ولا ريب ينتفي وجوب الاكرام، لكن خصوص وجوب الاكرام المتعلق بالفقير العادل. ربما تخص وجود اخر حصة اخرى من وجوب الاكرام تخص بالفقير غير العادل. واضح او لا؟ اذا انتفت العدالة ينتفي خصوص وجوب الاكرام المتعلق بالفقير العادل. هذا مسلم. لكن هل ينتفي كل وجوب الاكرام طبيعي وجوب الاكرام؟ هذا ما لا يمكن المساعدة عليه. وبعبارة اخرى قاعدة احترازية القيود مفادها ان القيد دخيل في موضوع الحكم، واذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم لا ان طبيعي الحكم ينتفي. والمقام من مقام ماذا؟ اجراء قاعدة احترازية القيود. اكرم الفقير العادل، ماذا قال المتكلم؟ عادل. ماذا قال عادل؟ يعني يريد قيد العدالة جدا. اذا انتبه هذا القيد العدالة بعد ينتبه ماذا؟ وجوب الاكرام. لكن لا مطلق وجوب الاكرام، لا طبيعي وجوب الاكرام، خصوص وجوب الاكرام المتعلق بالفقير العادل. واضح ان شاء الله. اذا الوجه الاول الذي أقيم على إثبات المفهوم ليس بوجيه، لأن الوجه الأول تمسك بقاعدة افتراضية القيود، وأن القيد له ثمرة من ذكره وتلم وجود هذه الثمرة. لكن قاعدة افتراضية القيود تثبت أنه إذا انتهى القيد انتهى شخص القدوم، ونحن نريد إثبات المفهوم، يعني إذا انتهى القيد انتهى هذه هي الحكم. واضح إن شاء الله هذا المطلب. يلا خلنا نقرأ مفهوم الواقع. إذا قيد متعلق الحكم، يعني ما تعلق به الحكم، مثلا أكرم، ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ إكرام. صلي، ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ صلاة. واضح ولا لا؟ حينما اقول صلي صلاة جعفر الطيار بقولي صلاة جعفر الطيار قيدت الصلاة. واضح ولا لا؟ لما اذكر مطلق الصلاة. واضح ولا لا؟ صوم يوم الخميس. على كل إذا قيل متعلق الحكم، إذا مو واضح إن شاء الله نأتي لكم بأمثلة. إذا قيل متعلق الحكم أو موضوعه موضوع الحكم بوصف معين، المراد بالوصف ليس خصوص الوصف اللغوي، يعني بقيد هذا القيد، إما يقيد الموضوع وإما يقيد متعلق الحكم، سواء كان في النحو هو واضح، سواء كان في النحو هو حال. كما في أكل الفقير العادل، أكل من الفقير العادل هنا قيد المتعلق أم قيد الموضوع؟ قيد الموضوع. أكرم الفقير العادل، العادل قيد الفقير. ثاني يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم، قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل وغير والفقير غير العادل معان، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب. العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم، يعني في موضوع في الفقير. واضح لو لا؟ ليس لها دخل. المفروض يقول أكرم الفقير، قد ما يذكر قيد أكرم الفقير العادل، لأن العادل ليس لها دخل في الفقير التي هي موضوع لوجوب الإكرام، مع أن أخذ قيد في الخطاب، أخذ قيد العدالة في خطاب أكرم الفقير، ظاهر عرفا في أنه أن القيد العادل دخيل في الحكم، دخيل في وجوب إكرام الفقير. هذا نسلم به، لكن هذا ما يثبت المدعى، ويرد على ذلك أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها، أن نسلم به على أن الخطاب يدل على دخالة القيد وهو العادل في موضوع الحكم الفقهي، ومردها دلالة الخطاب على دخل القيد إلى ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجزئي. يوجد تطابق بين مقام التصور ومقام التصديق، بين المدلول التصوري والمدلول التطبيقي، وحيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول التصوري بوصفه قيدا. أيوة العادل بين في مرحلة المدلول التصوري على مرحلة الكلام خطاب، فيثبت بذلك يعني بذكره وببيانه في مرحلة المدلول التصوري وبوصفه قيدا أنه دخيل في موضوع الحكم المراد جداً، أنه يعني هذا القيد مثل العادل دخيل في موضوع الحكم، دخيل في الفقير، وهذا هو مراد جداً للمتكلم. وعلى أساس ذلك، على أن القيد داخل في المراد الجدي، قامت قاعدة افتراضية القيود كما تقدم. ما هو مصادر قاعدة افتراضية القيود؟ إنما يقوله المتكلم يريده جداً وحقيقةً، ما يقوله في مقام تصور محلة المدلول التصور يريده جدا محلة المدلول التطبيقي. التفتوا، وانتفاء هذا الشخص غير ان ذلك يعني دخلت الحين في موضوع الحكم، انما يقتضي دخل الواقع في شكل الحكم. واضح ولا؟ دخالة الوصف في الموضوع يقصد دخالة الوصف في شخص الحكم لا في طبيعي الحكم، وانتفاء هذا الشخص شخص الحكم الذي سيق الكلام لإبرازه لإظهاره بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم. أكرم الفقير العادل، إذا انتفى الوصف العادل ينتفي طبيعي وجوب الإكرام للفقير، لو ينتفي شرط وجوب الإكرام للفقير المتعلق بخصوص العالم شرط وجوب الإكرام. غير أن ذلك إنما يقتضي دخل الوصف في شخص الحكم وانتفاع هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء الوصف لانتفاء طبيعي الحكم. وما نقصده بالمفهوم انتفاء طبيعي يعني طبيعي الحكم لا شرط الحكم. وعلى العبارة إن شاء الله. إذا الجنين الأول عليه واضح ولا وليس بدليل، الدليل الثاني ما هو الدليل الثاني؟ إيش يسوي فيه دقة ولطافة؟ الدليل الثاني يقول هكذا: لو كان يجب إكرام الفقير العادل وأيضا يجب إكرام الفقير غير العادل، هذا المقدمة قدمت في الدليل الأول. ولو أحيانا الأمر لحنا نتوسع ولو بوجوبين، إن وجوبين، وجوب إكرام مطلق الفقير، وجوب إكرام الفقير العادل هذا واحد وجوب مستقل، وجوب مستقل ثاني وجوب اكرام غير الفقير، الفقير غير العادل. في هذه الحالة يكون الاتيان بقيد الفقير لغو، يعني ماذا لغو؟ يعني عبث لا فائدة فيه. اذا كان الفقير غير العادل ايضا يجب اكرامه، من العبث ان تأتي بقيد العالم، انت تقول يوجد وجوبان مستقلان، الوجوب الاول المستقل وجوب اكرام الفقير العالم، الوجوب الثاني المستقل وجوب اكرام الفقير غير العالم. لماذا تقول في كلامك اكرم الفقير العالم الاتيان بقيد العالم لغوون؟ يعني ماذا لغو؟ لا فائدة فيه، لا ثمرة فيه، حدث. يمكن ان تقول اكرم الفقير وتسكت، وكفى الله المؤمنين القتال. واضح ولا؟ اما تقول اكرم الفقير العادل وتاتي بقيد العدالة ويستلزم كلامك اللغوي هذا يتنافى مع حكمة المتكلم، ونحن نفترض أن المتكلم حكيم لا يفي في كلامه بما يدل على العبث واللغوية. إذا لكي ترتفع اللغوية نقول الإتيان بقيد العادل له ثمرة. ما هي ثمرته؟ إذا انتفى قيد العدالة طبيعي وجوب الإكرام ينتفي، هذه هي الثمرة. إذا قلنا هكذا: أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير غير العادل، قيد العدالة هنا لا فائدة فيه، لأن غير العادل أيضا يجب إكرامه. واضح ولا؟ إذا قيد العادل ذكره له، لكي نجي اللغوية نقول للإتيان بقيد العادل توجد ثمرة. ما هي؟ إذا قلت أكرم الفقير العادل، إذا كان الفقير غير عادل طبيعي وجوب الإكرام ينتج عنه. لا بد أن نلتزم أنه إذا انتفى القيد كلفظ عادل عن الموضوع الفقير ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، سلخ وجوب الإكرام، كل وجوب الإكرام إذا انتفى هذا الخير. حتى ما تلزم اللغة اللغوية يكون إليها مرة. واضح أو لا؟ واضح هذا الكلام أو لا؟ فرقون بين المعنى الأول والمعنى الثاني. الفرق هو هذا. الدليل الثاني استند إلى لزوم اللغوية. لزوم اللغوية، يعني ماذا اللغوية؟ يعني العدم، عدم الفائدة من ذكر القيد. الدليل الأول لم يستند إلى اللغوية، قال لهذا القيد فائدة. واضح أو لا؟ الدليل الأول يقول هذا القيد ما دام قد كيف فهو دليل في الموضوع. الدليل الثاني يقول ما دام هذا القيد قد ذكر ولم يكن له فائدة هذا لغون. فرق في المقام. الدليل الاول يقول اكرم الفقير العادل، الاتيان بقيد العادل يدل على دخالة قيد العادل في الفقير. الدليل الثاني يقول اكرم الفقير العادل، اذا لم يكن لقيد العادل فائدة هذا لغون. فارق في المقام. واضح او لا؟ ملكتين. ايضا الفارق الاخر في الدليل الثاني قلنا ان وجوب اكرام العادل وجوب مستقل، وجوب اكرام الفقير غير العادل وجوب مستقل اخر. واضح او لا؟ بينما في المعنى الاول قد يكون المعنيان الوجوبان مستقلان، وقد يكون الوجوبين ماذا؟ وجوب واحد. يعني في الدليل الاول قد يستطيع المولى ان يقول اكرم الفقير العادل. واضح ولا لا؟ هذا يشمل الفقير العادل وغيره. او يقول اكرم الفقير، اكرم الفقير، هكذا يقول اكرم الفقير، يشمل الفقير العادل ويشمل الفقير غير العادل. دليل الثاني وجوبين مستقلين، واحد يقول اكرم الفقير العادل، واحد يقول اكرم الفقير غير العادل. اذا ذكرنا فارقين. الفارق الاول هذا الاسم الظاهري. في الدليل الاول قد يكون وجوب واحد او وجوبين. في الدليل الثاني ذكرنا فقط وجوبين. واضح او لا؟ والفارق الثاني ان الدليل الاول ركز على دخالة القيد في موضوع الحكم، بينما الدليل الثاني ركز على لزوم اللغوية. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. الثاني انه لو كان يجد اكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفرد من الوجوب وبجعلين، جعلين مستقلين. طبعا حتى هنا يمكن ماذا؟ يمكن حتى وجوب واحد، لكن ماذا؟ يكون اكرم الفقير، فقير العادل وفقير غير العادل. شنو؟ الثاني انه لو كان يجب اكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين. جعلين هما هكذا، الاول اكرم الفقير العادل، الثاني اكرم الفقير غير العادل. لما كانت هناك فائدة عن ثمرات في ذكر المولى لقيد العدالة، لأن المولى لو لم يذكره لم يذكر قيد العدالة، وجاء الخطاب مطلقا لما أمر بمقصوده. يستطيع أن يقول ماذا؟ أكرم الفقير ويكفي. هل إلا لا؟ ولذلك قلنا ماذا؟ يكفي خطاب واحد، أكرم الفقير، يشمل الفقير عادل، يشمل الفقير غير. نعم. لما أضر بمقصوده. لكن ما دام هكذا إذا كان يستطيع أن يطلق، لماذا قيد وقال أكرم الفقير العادل؟ إذا لفظة العادل لا فائدة فيها يلزم اللغو في الكلام، وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد، قيد العدالة في المثال، كان لغوا، يعني كان ذكر القيد لغوا يعني لا فائدة فيه عبثا. والمتكلم ماذا حكيم؟ يكون سيتعين لصيان الكلام المولى عن اللغوية عن العبثية ان يفترض لذكر الخير فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ وهي التنبيه على عدم شمول الحكام، ما هو الحكم وجوب الاكرام للفقير غير العادل، فيثبت المفهوم نقعد يثبت المفهوم لاحظ، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم يعني على عدم شمول طبيعي الحكام وشمول شخص الحكام. شخص الحكام هذا سلمنا بس القول الاول طبيعي الحكام، وهي التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت الحكم فيثبت المفهوم. واضح ان شاء الله. لاحظ المناقشة. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا الكلام متجه لكن على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية، يعني هذا الكلام تام في بعض الموارد وبعض المطاليق وليس تام في جميع الموارد وفي جميع المطاليق. استفدوا جيدا، نضرب لكم مثال والكتبي ياي الامثلة زين، اذا ما عرفتون الامثلة العبارة بالصرفاض عليكم. الفقير على قسمين، اما عادل واما غير عادل. العادل وغير العادل اليهم حالات مختلفة، من هذه الحالات ان يكون سيد وما يكون سيد، هذا غير العادل فقير غير العادل، قد يكون سيد وقد ما يكون سيد، قد يكون كاذب وقد ما يكون كاذب، قد يكون مدرس وقد ما يكون مدرس، قد يكون شاعر وقد ما يكون شاعر. هذا الأولاد هذه حالات مختلفة، حالات مختلفة للفقير غير العادل، قد يكون يظلم وقد ما يكون يظلم. واضح لولا انتبهتوا جيدا لفارقة البحث. الفقير اما عادل واما غير عادل، هذا الفقير غير العادل له حالات مختلفة، قد يكون عادمي وقد يكون غير عادمي، قد يكون يظلم وقد يكون ما يظلم، قد يكون شاعر وقد ما يكون شاعر. الان نأتي الى اصل الاشكال. المستشكل ماذا قال؟ انت اذا قلت اكرم الفقير العادل وقلت انه اذا انتفى قيد العادل لا يرتفع طبيعي وجود الاكرام عن الفقير، اذا قلت هكذا يلزم ان قيد العادل لا فائدة فيه اذا ما ارتفع طبيعي الوجود، يعني يجب اكرام الفقير العادل ويجب اكرام الفقير غير العادل وهكذا، اذا طبيعي وجوب الاكرام ما ارتفع يعني يجب الاكرام، يعني ارتفع قيد العدالة وين يجب الاكرام. هذا الاولى يعني معنى يجب اكرام الفقير العادل ويجب اكرام الفقير غير العادل، يعني معنى ان قيد العدالة لغون عبثون لا فائدة من ذكره، لكي تترتب عليه فائدة نقول اذا ارتفع قيد العدالة يرتفع طبيعي وجوب الاكرام. واو اذا ارتفع طبيعي وجوب الاكرام يثبت المفهوم. واضح لو لا نريد نثبت المفهوم، يعني اذا انتفى الوصف انتفى طبيعي وجوب الاكرام. واضح الأولى التفتوا جيدا. إذا المستدل التزم وأقام الدليل على وجوب وعلى تحقق المفهوم من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق الثمرة، من أجل رفع اللغوية. هذا الأولى استدل المصنف يقول نحن سنوجد ثمرة عملية، سنوجد ثمرة عملية من دون العادة الى رفع طبيعي الحكم، سنوجد لقيد العدالة ثمرة عملية اذا انتفى من دون العادة الى رفع اليد عن طبيعي وجوب الاكرام. واضح ولا لا؟ يلا دكتور لي شلون استمرها؟ خلك وياي اقول هكذا: اكرم الفقير العادل. في قبال العادل ماذا؟ فقير غير العادل. افرض المولى يريد اكرام الفقير غير العادل لكن ليس في جميع الصور، في بعض الحالات دون الحالات الاخرى. يقول هكذا المولى: التفت الفقير غير العادل، خب الفقير العادل انت تكرمه، الفقير الغير العادل هذا الفاسق هل نحوه اما يكون سيد رسول الله واما ان يكون ماذا فالج عزيز ريد، هذا امر كرمه من نجاته من رسول الله او لطلبه العلم او قاعد يقول هذا ما صار ضرار الا تعظم حاله تكرمه. لكن الفقير اللي ما يضر، الفقير اللي غير طالب علم، الفقير اللي ليس بهاجم، هذا الثلاثه ما لا تفضي. انا اساسا اريد اعطاء الفقير العادل فقط، والفقير غير العادل بعض اقسامه انا ما اعطيه. الفقير غير العادل الذي هو ماذا؟ سيد. الفقير غير العادل الذي هو طالب يستجيب راح اعطيه. اما الفقير غير العادل الذي هو ليس بسيد ولا طالب ولا يستجيب هذا ما بنعطيه. واضح؟ يلا خلنا نجيب المثال. اكرم الفقير العادل قيد العداله اذا انتهى له ثمر عدليه. لاحظ هنا حينما جئت بقيد العادل ماذا اريد؟ اريد ان ابين يا جماعه انا الفقير غير العادل الذي ليس بسيد ما اريد اعطيه. انا الفقير غير العادل الذي ليس بطالب علم الذي لا يستجدي لا اريد ان اعطيه. واضح او لا؟ فقيد العادل ترتبت عليه ثمره لو ما ترتبت؟ ترتبت عليه ثمره. حينما جئت اكرم الفقير العادل ترتبت عليه ثمره. ما هي ثمره قيد الفقير العادل؟ ان الحكم وهو وجوب الاكرام ثابت لبعض حالات الفقير غير العادل وهو الفقير السيد غير العادل السيد غير العادل الطالب ومنتفي عن بعض الحالات. واضح؟ مو لازم اذا قلت لي اكرم الفقير العادل لازم تلتزم ان كل الفقير غير العادل لا يجب اكرامه. لا، هنا قسم من الفقير العادل يجب إكرامه وهو الفقير غير العادل الذي هو سيد، فقير غير العادل الذي هو طالب، فقير غير العادل الذي هو ماذا يستجدي مثلا. إذا أوجدنا لقيد العادل ثمرة، ما هي ثمرة الإتيان بقيد العادل؟ نفي الحكم وهو وجوب الاكرام، لكن ليس عن كل، ليس عن كل الفقير غير العادل. التفت اذا جئت التفت وياي اكرم الفقير العادل، التفت الى هنا حتى تصير الرؤيه واضحه. اكرم الفقير العادل، اذا قلت هذا يلزم منه عدم وجوب اكرام الفقير غير العادل صار الى الوقت محفوظ، لان من ينتفي قيد العداله ينتفي مطلق وجوب الاكرام. واضح لو لا؟ اذا انتفى قيد العداله اكرم الفقير العادل وهذا الفقير ليس العادل، اذا لا يجب اكرامه. هذه صوره، هذا على نحو الموجبه الكليه، يعني اذا انتفى القيد كل وجوب الاكرام يرتفع. واضح؟ لكن مو بالضرورة إذا ينتفي القيد الوجوب الإكرام ينتفي. أحيانا إذا ينتفي القيد بعض حالات وجوب الإكرام تنتفي، مو كل حالات وجوب الإكرام. أحيانا إذا قلت أكرم الفقير العادل، ما هو مقصودي أن الفقير غير العادل إذا كان سيد يجب الإكرام، إذا ما كان سيد ما يجب الإكرام. فأفاد قيد العدالة في رفع الحضر وهو وجوب الإكرام عن خصوص حالة للفقير غير العادل، أي حالة؟ حالة عدم كون سيد. لكن قيد العادل ما أفاد من في حالة من حالات الفقير غير العادل وهو حالة كون الفقير سيد، لأن يجب إكرام الفقير غير العادل السيد. اللهم إن شاء الله التفتوا جيدا. المستشكل الذي أقام الدليل ماذا قال؟ الذي أقام الدليل هكذا قال، قال يا مولانا قيد العادل إذا ليس له ثمرة يكون له، ما هي ثمرته؟ يقول إذا انتفى قيد العدالة طبيعي وجوب الإكرام يرتفع. أكرم الفقير العادل، هذا الفقير ليس بعادل غير عادل، وجوب الإكرام الكبرى ينجل عنا بعد. واضح أو لا؟ نقول إحنا نجيب لك ثمرة لكن مو على نحو الموجب الكلي مثل ما تفكرها الآن إن كل وجوب الإكرام يرتفع، إحنا نجيب لك بعض وجوب الإكرام يرتفع. وبعض وجوب الإكرام لا يرتفع ثابتا، وهو إذا كان للفقير غير العادل حالان، ثلاث حالة إما سيد أو غير سيد، والمولى يريد إكرام السيد وما يريد إكرام غير السيد، ويقول المولى هكذا أكرم الفقير العادل. قيل أكرم الفقير العادل، هذا لفظ العادل. إذا انتفى جانا فقير غير عادل، هذا يفيد رفع وجوب الإكرام عن الفقير غير العادل غير السيد، لكن ما يفيد رفع وجوب الإكرام عن الفقير غير العادل الذي هو السيد. واضح ولا؟ فقيد العادل رفع جزء من وجوب الإكرام، شخص من وجوب الإكرام، وهو خصوص وجوب إكرام الفقير غير العادل غير السيد، ولم يرفع شخص وجوب إكرام الفقير غير العادل الذي هو سيد، فما رفع طبيعي وجوب الإكرام. ما دام ما رفع طبيعي وجوب الإكرام يا مولانا، إذا لم يتحقق المفهوم. إن شاء الله ما قلته مفهوم، إن شاء الله يصير مفروم مو مفروم بعد. إن شاء الله تمام الكلام في الدليل الثاني ومناقشته يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.